أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ. الله أكبر، الله أكبر. ألم يعلم بأن